الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله من أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في المنشط والمكره، والسمع والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى، وما تكفل به من الخير العميم والنعماء العظمى على هذه الأمة المحمدية إلى يوم القيامة ببركة التقوى والتزام الطاعات واجتناب المخالفات. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل حين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة البشر يحاوره ويسأله فيجيب، فيعلم الأمة يومها وإلى يوم القيامة أركان هذا الدين وشرائعه مجملة في حديث ليس له نظير في السنة النبوية المطهرة لشموله وإحاطته بأركان هذا الدين والإلمام بهذا التشريع من أوله إلى آخره. وما زلنا عند فقرة سؤال سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وما زلنا نبحث في أول فقرة من فقرات هذا السؤال: أن تؤمن بالله. أن تؤمن بالله، فالإيمان بالله الذي ينبثق عنه التصور الحقيقي الصحيح الذي لا يخالجه شك ولا ريب ولا خطأ ولا تشويه، لم يكن يحقق حقيقة التوحيد إلا فيما ورد في هذه الشريعة المطهرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة الناصعة، وإن كانت قد وردت ناصعة واضحة بينة على ألسنة جميع الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلا أن الأمم من بعد هؤلاء الرسل الكرام، أولئك الأمم قد حرفوا وغيروا وبدلوا وكتموا ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم، فتشوهت تلك العقائد، ولم يبق على الصفاء الكامل والنصاعة الخالصة إلا عقيدة التوحيد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال علماء الأديان في الدنيا كلها حين مقارناتهم بين الأديان ودراساتهم يعرفون، وهم ينتمون إلى كل ملة من الملل ونحلة من النحل، يعترفون أن دينا من الأديان لم يرسخ ويجذر ويقوي عقائد التوحيد كما جذر وقوى وأسس هذه العقائد دين محمد صلى الله عليه وسلم. فعقيدة الإيمان التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، والتي تنبثق عنها كل التشريعات، وينبغي ألا يخرج تشريع من التشريعات، ولا أمر ولا نهي ولا تصرف ولا حركة ولا سكون، لا ينبغي أن يخرج شيء من ذلك كله خارج توجيه هذا الإيمان، وأن يبنى كل ذلك على قواعد هذا الإيمان وأسسه. وهذا ما حصل في ديننا والحمد لله، ولم يزل محفوظا كذلك إلى يومنا هذا، ولن يزال كذلك إلى قيام الساعة إن شاء الله. وليس ذلك بفضل هذه الأمة أو جهودها أو جهود رجالها أو علمائها، إنما هو أولا وآخرا بفضل الله تبارك وتعالى القائل في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعناية الله عز وجل وحسن تدبيره وعظمة خلقه قضت بأن يحفظ هذا الدين وهذه العقيدة خالصة صافية من كل شائبة حتى قيام الساعة، من أجل أن تقوم الحجة على الخلق أجمعين بأن ما يأمر به الله تبارك وتعالى من عقائد وتشريعات وأخلاق وآداب ما تزال محفوظة مصونة مكنونة ضمن هذا الدين العظيم والحمد لله. عقيدة الإيمان أن تؤمن بالله، مررنا على مقدمات كثيرة فيها، ثم بدأنا بالحديث عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، ونطرح اليوم بعض الأدلة بعضا قليلا جدا وغيضا من فيض وقطرة من بحر من الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. وإنني أشعر أن المؤمن كل الإيمان والصادق مع الله تبارك وتعالى إذا كان يملك عقلا سويا ولبا خالصا وقلبا مستقيما مع الله تبارك وتعالى، إن مثل هذا يستحيي أن يضرب الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى ويقيمها، لأنه يشعر بأنه ما من شيء في هذا الكون كله وما من ذرة يقع عليها بصره أو يتلقاها بسمعه أو يحسها بشيء من حواسه، ما من شيء في هذا الكون كله إلا وهو دليل منصوب قائم أمام بصائر الخلق يشهد بأن الله تبارك وتعالى موجودا خالقا رازقا مدبر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو الموجود الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. ومع ذلك، ومع أننا لسنا بحاجة أبدا أن نقيم الأدلة للعقلاء الصافية فطرهم الذين لم تشوش قلوبهم بأتباع الشيطان وأهواء شياطين الإنس والجن، هؤلاء ليسوا بحاجة إلى إقامة الأدلة على وجود الله، بل هم يشعرون ويحسون إحساسا عميقا بوجود الله تبارك وتعالى وعظمته في كل نفس يتنفسونه وفي كل حركة يتحركونها. أيها الإخوة، إنما لا بد أن تطرح بعض الأدلة، وأقول بعض، البعض القليل، لأنه لا يمكن لبشر من البشر أن يحيط بالأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، فهي أكثر من أنفاس البشر أجمعين على مدى عمر هذه الكرة الأرضية كلها. ولكن هنالك من تشوشت أفكارهم وانصبت في آذانهم بعض الشبهات من أعداء الله عز وجل، من الماديين الملاحدة الزنادقة، صبت في آذان بعض المؤمنين المسلمين بعض الشبهات التي تشوش الفطر وتشوش العقول والقلوب، فهؤلاء بحاجة إلى طرح بعض هذه الأدلة ليستردوا شيئا من عقولهم، وليستردوا شيئا مما فقدوه من الفطرة الصافية، وليجدوا أنفسهم أمام الطريق النير الواضح الذي يوصلهم إلى الله تبارك وتعالى. فإلى هؤلاء نتحدث، لا نتحدث إلى المؤمنين إيمانا راسخا، فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الأدلة، ولا نتحدث إلى الملاحدة الزنادقة أصحاب الأهواء وأصحاب العتو والاستكبار والتمرد على عقل البشر وعلى فطرة البشر وعلى قلب البشر، إنما نتحدث إلى هؤلاء الإخوة الذين شوشوا بعض التشويش، لأن الفريق الأول مؤمن خالص، والفريق الثاني يعرف هؤلاء بعقولهم أن الله عز وجل موجود حكيم خالق مدبر رازق، يعلمون هذا كله، ولكن يمنعهم الاستكبار والتمرد عن الاعتراف والإذعان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإلى هؤلاء الإخوة الذين هم على شواطئ التشويش وعلى شواطئ الشبهات التي لم يستطيعوا معها أن يقدموا الإقدام القوي على الله تبارك وتعالى إيمانا وإذعانا وخشوعا وخضوعا، على هؤلاء أو من أجل هؤلاء ينبغي ألا نقصر في إقامة ما نستطيعه من الإدلاء بالحجج والبراهين على وجود الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا بد لمن أراد أن يسير في هذا الطريق من أمور ثلاثة: أولها العقل، وثانيها التفكير، وثالثها العلم. هذه الأمور الثلاثة نستنبطها ونفهمها من تلاوة القرآن الكريم في الآيات التي تلفت النظر إلى عظمة خلق الله عز وجل في أنفسنا وفي هذا الكون كله من أوله إلى آخره. نجد تعقيبا على هذه الآيات كلها أو أكثرها يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي بعضها يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي بعضها يقول: إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، أو إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. فالعقل هو، أريد أن أفرق بين هذه العبارات الثلاث حتى لا نقصر بحق واحد منها، وأن نستعملها كلها بثلاثتها سواء بسواء. أما العقل فهو كما يعرفه العلماء، العقل نور رباني يقذفه الله في قلب العبد، نور رباني يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الحق والباطل، يتم في الرابعة عشر ويكمل في الأربعين، يتم في الرابعة عشر من العمر ويكمل في الأربعين، يزداد بالمعلومات ويتناقص بالجهالات. هذا هو العقل الذي هو أداة وصولنا إلى ربنا تبارك وتعالى، أداة الوصول إلى الله عز وجل ومعرفة الله سبحانه، هو هذا العقل. وهذا العقل هو مناط كل تشريع وتكليف، فمن سلبه الله نعمة هذا النور الرباني فقد أسقط عنه التكليف، لا يطالبه بعقيدة صحيحة ولا مشوهة، ولا يطالبه بإيمان، ولا يطالبه بإسلام، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا آداب ولا أخلاق ولا شيء من ذلك كله أبدا، إنما يسامحه بكل ذلك لأنه فقد هذه النعمة، نعمة العقل، النور الرباني الذي يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الحق والباطل، يتم في الرابعة عشر ويكمل في الأربعين، ويزداد في المعلومات وينقص بالجهالات. هذا العقل أولا لا بد من استعماله للوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى والخضوع له. ثم بعد ذلك التفكير، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والتفكير أيها الإخوة هو إعمال هذا العقل وتشغيل هذا العقل وعدم إهماله وإلقائه جانبا. فكثيرا من الناس يتنطع للنقاش وللحوار دون أن يهيئ لحواره ونقاشه ومجادلته، دون أن يهيئ عقله بالتفكير السليم وبالإعمال المستمر. فمن استعمل عقله وأمعن في استعماله وتشغيله فإنه تنفتح له آفاق جليلة وأبعاد واسعة، ليس في الوصول إلى الله تبارك وتعالى ومعرفته فحسب، وإنما في شؤون حياته كلها من أولها إلى آخرها. وإذا كانت عملية التفكير عند كثير من الخلق هي عملية كمالية يتسلون بها ويمضون بها الوقت، فعملية التفكير عند المسلم هي جزء من دينه وجزء من خضوعه لربه تبارك وتعالى وجزء من طريقة وصوله إلى الله عز وجل. فالتفكير وإعمال العقل عند المسلم بما يتميز به عن سائر الأديان والملل والنحل والفلسفات، التفكير وإعمال العقل هو عبادة يتقرب بها العبد المسلم إلى ربه تبارك وتعالى. تفكر ساعة واحدة خير من عبادة 60 سنة. ثم بعد ذلك، بعد التفكير، الأمر الثالث هو العلم. والعلم هو المعطيات التي طرحها الله عز وجل بين أيدينا منذ أن وعينا على هذه الحياة الدنيا وتفتحت أبصارنا وبصائرنا، كل معلومة بثت في هذا الكون إذا استعملتها استعمالا صحيحا فهي علم، عن طريق التفكير وإعمال التفكير فيها فإنها تسكن العقل وتنتقل إلى القلب وتشكل الإيمان الصحيح الراسخ الذي لا يتزعزع. العلم هو كل ما يقع عليه بصرك، وكل ما يقع عليه سمعك، وكل ما تلمسه حواسك كلها من هذه الحقائق المبثوثة في الكون، ومن هذه النواميس والقواعد والقوانين التي ربط الله بها خلقه جميعا من السماوات والمجرات والأفلاك والكواكب إلى هذه الأرض، إلى الهواء الذي نتنسمه، إلى الطعام الذي نتناوله، إلى الشراب الذي نشربه، إلى عجيب هذه الخلقة التي خلقنا الله تبارك وتعالى عليها. كل ذلك يشكل علوما هائلة لا أول لها ولا آخر، كلها تسوقنا سوقا إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى وإلى معرفته عز وجل. هذه الحواس أيها الإخوة هي طريق الحصول على هذه المعلومات، ولذلك لفت ربنا تبارك وتعالى أنظارنا إلى مثل ذلك فقال: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهكذا لفت النظر في القرآن إلى استعمال الحواس وإعمال التفكير وتشغيل العقل آيات كثيرة تحتاج منا إلى تأمل فيها وفيما سبقها من الآيات التي تدل على مضمونات علوم كثيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يفتح بصائرنا عليها وينفعنا بها النفع العميم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، قبل أن أسرد بعض الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، أريد أن أدخل من مدخل هو هذه الطرائق التي نستدل بها على وجود الله عز وجل، وهي كما قلنا السمع والبصر والشم والذوق والحواس كلها. وفي هذه الحواس من الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى ما تقشعر له الأبدان، ونحن لسنا من أهل الاختصاص، فأنا لا أستطيع أن أتكلم على هذا المنبر. كل ما قرأته وكل ما قرأته أصلا لا يساوي شيئا أمام ما يعرفه أهل الاختصاص الذين أتحدث عن اختصاصهم. السمع والبصر مثلا، السمع والبصر فيه من الأدلة التي تسوق إلى معرفة الله عز وجل والإيمان به والخضوع له أمور تلفت الأنظار وتدير الرؤوس. هذا السمع أيها الإخوة الذي فيه حديث طويل لا تتسع له خطبة ولا خطب، وأنا مهما بذلت لا أستطيع أن أعبر كما يعبر أهل الاختصاص، وأنا أرجو أهل الاختصاص من أطباء التشريح وأطباء السمع وأطباء البصر أن يدلوا بدلوهم وأن يؤدوا واجبهم، لا أن يتحدثوا عن عجائب السمع والبصر فقط، بل أن يربطوا ذلك بحقائق التوحيد وحقائق الإيمان، لأنهم إن قرنوا هذه المعلومات المذهلة بحقائق الإيمان وجدنا كيف أن فريقا كبيرا من هؤلاء الإخوة المتشككين كيف أنهم ينجذبون إلى الإيمان جذبا قويا جدا حتى يكونوا من جنود هذا الدين الذين يبذلون له كل غال ونفيد. هذه الأذن أيها الإخوة التي نسمع بها، من جملة عجائبها، عجائبها كثيرة جدا، من جملة عجائبها أن فيها 25,000 خلية مستقبلة. الخلايا المستقبلة هذه التي تستقبل الأصوات، تستقبل الأصوات فقط، 25,000 خلية في هذه الأذن لتستقبل الأصوات بمختلف الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة بأسلوب ونظام عجيب تقشعر له الأبدان. 25,000 خلية تنقل هذه المعلومات وهذه الأصوات التي تسمعها، وهي هذه الخلايا لا تميز ما تسمع ولا تفهم ما تسمع، تنقلها مجرد نقل كما سمعتها عبر عصب سمعي فيه 30,000 ليف، 30,000 من الألياف ينقلها عصب واحد ليوصل هذه الأصوات كلها إلى جزء من الدماغ فيه 1,200,000 خلية، 1,200,000 خلية في الدماغ لتستقبل هذه الأصوات ولتترجمها ولترسل أجودتها من جديد. هذه الخلايا التي في الدماغ تسمع هذه الأصوات هي التي تميز، الخلايا السمع لا تميز وألياف العصب لا تميز، لكن هذا الدماغ بخلايا يميز. ماذا سمع؟ سمع حفيف أوراق الشجر فيطرب لذلك، سمع خرير المياه فيأنس لها كل الأنس، سمع إنسانا يحدثه كما تسمعونني أنتم الآن، فيأخذ هذه الحروف التي صفت ورصت من 28 حرفا من الأحرف الهجائية رصفت إلى جانب بعضها البعض، فيأخذها الدماغ فيترجمها فيفهم مقصد صاحبها وماذا يريد من قوله، ثم بعد ذلك بعد أن تستقبل خلايا الدماغ هذه الأصوات كلها ترسل من جديد، ترسل إلى الجسم بأن يسترخي حينما يسمع خرير المياه العذبة وحينما يسمع حفيف الشجر، وترسل إلى اللسان أن يرد على من سمع منه الكلام إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن سمع إرشادا وهديا فإنها ترسل إلى اللسان أن يرد عليه بالمجاملة واللطف أو المناقشة والحوار، وإن سمع مسبة أو شتيمة فإنها ترسل جوابا وأمرا إلى اللسان بأن يجيب بالألفاظ المقذعة أو ما يشاء من غير ذلك. هذه العظمة، هذه مئات الألوف من الألياف والخلايا بل والملايين من ذلك، من الذي رتبها وصنعها بهذا الشكل؟ من الذي رصفها وصفها بهذا الشكل الملفت للأنظار الذي يلفت نظر العقل حتى يقف سابرا أمامه خاشعا؟ من الذي فعل ذلك؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل وجدت هذه الأمور كلها في الأذن بهذا الشكل العظيم الرائع؟ هل وجدت هكذا عبثا وحدها؟ أي عاقل يقول هذا القول؟ بل أي مجنون يتقبل هذا القول؟ أن توجد هذه الخلايا وهذه الأعصاب وهذه المستقبلات وهذه المترجمات وهذه الأوامر وهذه الأمور كلها من أولها إلى آخرها خلقت من غير شيء هكذا؟ أم هم الخالقون؟ من الذي صنع نفسه؟ من الذي يستطيع أن يدعي أنه خلق نفسه وهو يعلم أنه وجد في هذه الحياة الدنيا رغما عنه؟ لم يختر اليوم الذي يوجد فيه، ولم يختر الأب الذي خلق من صلبه، ولم يختر لنفسه الرحم التي تحمله، ولم يختر لنفسه البيئة التي وجد فيها، ولم يختر لنفسه الزمن الذي وجد فيه، كل ذلك كان مجبرا عليه. أفيدعي أحد أنه يخلق نفسه؟ أو يرضى عاقل أن يقول إن ذلك خلق هكذا صدفة وطبيعة؟ أي جنون هذا الذي يتقبله الإنسان أن يقول إن هذه الأمور قد رصفت وصفت إلى جانب بعضها البعض دون مدبر خالق قادر حكيم عليم سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، كذلك قال ربنا عز وجل: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والحديث عن العين أعقد بكثير، فأجهزتها أعظم وأعظم، وكذلك لا نستطيع الخوض فيها كلها، إنما أضع لمسات بسيطات قليلات جدا جدا حول العين. في العين أيها الإخوة 30 شريانا تسقيها وتغذيها بالدم الصافي الخالص. 30 شريانا ضمن هذه العين الصغيرة، 30 شريانا لتغذيتها بالدم، وفيها أعصاب تحركها، وفيها أعصاب من أجل إحساسها، وفيها عصب سمعي، عصب بصري. هذا العصب البصري هو الذي ينقل المبصرات من العين إلى الدماغ. هذا العصب البصري فيه 500,000 ليف، 500,000 ليف مهمة هذه الألياف أن تنقل المبصرات عن طريق 7 ملايين مخروط. معروف ما هو المخروط؟ هو الأسطوانة التي يدق أولها ويتسع آخرها. 7 ملايين مخروط في هذا العين تعطي هذا العصب البصري، تعطيه الصور وتزوده بها لينقلها إلى الدماغ، وفي الدماغ هناك تترجم كما ترجمت الأصوات، تترجم الصور في هذا الدماغ، تترجم إلى أشكال مختلفة، ثم تصدر الأوامر إلى أجهزة الجسم كلها لتتعامل معها بالشكل المناسب، وأجهزة الجسم كلها كذلك. فماذا أتحدث عن جهاز الهضم أو عن القلب أو عن جهاز الإحساس والجلد في هذا الجسد أو عن الجهاز العصبي أو غير ذلك؟ أمور كثيرة جدا. يقول العلماء أيها الإخوة، يقول علماء الطب إن هذه الكلية الموجودة في جسم الإنسان والتي لا تزن أكثر من 150 أو 170 جرام فقط، وطولها لا يتجاوز 12 سنتيمترا، هذا الجهاز الرائع المعجز فيه ما فيه، فيه أمور كثيرة جدا، ولكن من جملة ما فيه 1,300,000 نفرون. والنفرون بدون تعقيد، يعني هذه النفرونات 1,300,000 مهمتها أن تستقبل في كل يوم 180 لتر من الدم، 180 يعني قريب 180 كيلو جرام من الدم تستقبلها وهي تدور في دورتها الدموية، تستقبلها لتصفيها وترشحها وتفرز وتخرج الفضلات مع البول. فالجسم مليء بالسموم ومليء بالشوائب وأشكال وألوان ضمن هذا الجسم. إذا حمل الدم هذه الأمور كلها فإن جسم الإنسان يتسمم وينتقل إلى الوفاة مباشرة. فمهمة هذه الكلية الصغيرة 1,300,000 عامل يعمل ضمن هذا المعمل الصغير، كلهم يعملون بجد ونشاط ودعب، لا يتخلف عن العمل لحظة واحدة طيلة حياتك. لو عشت 100 عام فإن هؤلاء العمال 1,300,000 يعملون بجد ونشاط ليصفوا لك من دمك كل يوم 180 لترا من السموم والشوائب، تطرح جميعها مع البول ليبقى لك جسمك صافيا خالصا سائغا والحمد لله. أي فعل هذا؟ من الذي فعل هذا كله؟ ومن الذي تفضل بهذا كله؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون علوا كبيرا. رب عظيم واحد أحد، قهار خلاق رزاق. هذه الأجهزة كلها وهذه الملايين من الأعصاب وهذه الملايين من الخلايا كلها تعمل بجد ونشاط، هل تقوم بذلك وحدها أم يقوم عليها من يحركها ويديرها ويشرف عليها ويدبرها؟ وهو الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا هو معنى القيوم، الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى. وكثير من العلماء قال إن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، إنما هو اسمه سبحانه وتعالى الحي القيوم. الحي القيوم هو الذي يقوم على كل ذرة من ذرات كياننا، يقوم عليها في كل لحظة من لحظات حياتنا بالتدبير والإشراف والخلق والتغذية والإنماء والحياة وغير ذلك. لا على كل ذرة من ذرات حياتنا، بل على كل ذرة من ذرات هذه الحيوانات كلها في البراري، والأسماك في البحار، وهذه الحشرات الدقيقة الطائرة التي لها عيون ولها سمع ولها بصر ولها خلايا ولها أجهزة في ضمن جسمها، كل ذلك يقوم عليه ربنا تبارك وتعالى وحده لا شريك له. هل خلقت هذه كلها صدفة؟ وهل وجدت هذه كلها بطبيعتها إلى جانب بعضها البعض؟ أي عقل يقبل هذا الكلام؟ بل أي مجنون يتفوه بمثل هذا الكلام؟ بل أي إنسان يحترم نفسه ويحترم عقله ويحترم إنسانيته يصغي إلى مثل هذه الشبه الفارغة التي ما يتقبلها عقل ولد صغير، فضلا عن أن يتقبلها عقل المؤمن الواعي المفكر الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بنعمة هذا النور، نور العقل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما آتانا من عقولنا، وأن يجعلها دلالة لنا عليه سبحانه وتعالى. اللهم دلنا بك عليك وأوصلنا بك إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.